أو جبل صغيرة يطوف بها يتحايل أن ينزل فيشرب لا يطوف، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغيا من بغايا بني إسرائيل. إذا هاهنا الدليل واضح على أن كلام هنا إخبار عن حادثة وليس مثلا يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ رأته بغيا مونس يعني من بغايا بني إسرائيل، حادثة وقعت في هذه بني إسرائيل، ترقى قلبها لهذا الحيوان الظمآن، فنزعت ميسها الحصن من نعم عينا تلبسه المرأة، فنزعت ميسها فاستقت يهوده فسقته الماء فغفر لها به. هذا الكلام يعذر ما نحن بسببه من بيان كثرة فرح الخير الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أي عمل يدفعك إليه رحمة بمخلوق حي، يدفعك إليه رحمة صافية عن الشوائب بمخلوق حي، سواء كان إنسانا أو حيوانا من الحيوانات، لك على ذلك أجر كبير جدا عند الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يقدر عظم هذا الأجر، ولا يمكن للإنسان أن ينظر إليه على أنه شيء سافل لأنه خدمة لحيوان ككلب مثلا، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يزرع مثل هذا العمل عندما يخطر من إنسان كثير المعاصي والآثام كتلك البغي التي قامت بهذا العمل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الإنسان أن يكتشف الغيب فيقلل من أهمية هذا العمل في ميزان مرضاة الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأعمال سبيلنا إلى معرفة موقف الله منها ومدى رضاه منها. الخبر الصادق، لأن هذه أنباء غيبية، وقد جاءنا الخبر الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يفعل مثل هذا الفعل يشكر الله له، انظر إلى التعبير العجيب، يشكر الله له الفعل، كأن البيان هذا البيان النبوي يصور لنا أن الباري عز وجل من كثرة رضاه عن هذا العمل، من كثرة رضاه عن هذا العمل جعل منة عليه لهذا العمل، فاقتضته هذه المنة أن يشكره على ذلك، لأن الذي يشكر من الذي يشعر بمنة طوقت عنقه. فمعنى قول رسول الله شكر الله له، فأن الرسول يصور من خلال عظم هذا العمل وشدة رضا الله عز وجل عنه، كأنه يصور من خلال ذلك منة على الله بهذا العبد، اقتضت أن يشكر الله عبده على هذا العمل. ثم إن الله بهذا العمل غفر له وأدخله الجنة، هذا خبر غيبي وردنا عن الصادق المصدوق وبسند صحيح، والحديث متفق عليه كما قلت، متفق عليه. ومن ثم فلا يجوز لنا، لا ان الزري هذا العمل فنقول وماذا صنع الرجل وماذا دفع من ماله واي زمن مارسه في سبيل ارياء هذا الكلب او هذا الحيوان، فيعجب ويستبعد هذا الاجر الكبير. الامر عائد الى الله، وهذا ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. او كذلك ليس لاحدنا ان يزدري بهذا العمل، لا لقلة مؤونته ولانه لا يكلف صاحبه شيئا، ولكن لان فاعل هذا العمل انسان مستغرق في الموبقات بعيدا عن الله عز وجل، فهذه المرأة البغي رب رجل يقول كيف انسانة هذا شأنها. ثم ان الله عز وجل يفتح عنها كل آثامها ويقلب سود صحائفها يجعلها بيضاء ماسعة بأمر من هذا القبيل، ليس لنا أن نقول شيئا من هذا بعد أن أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة. أما فلسفة الأمر فهي أن الباري سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة في مقدمة ما يتصف به من صفات. أي صفة من صفات الله عز وجل التي يتصف بها الرحمة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبقت رحمتي غضبي، أي أن صفة الرحمة في ذات الله عز وجل أقوى وأكثر وأوسع مدى من صفاته الأخرى، وكونه شديد العقاب وكونه إذا أخذ أخذ عزيز مستبر وغير ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل افتتح كتابه الذي انزله علينا بالتسميه بذاته، وعلمنا اذا بدانا باي شيء في الدار ان نبدا عملنا بهذا الاسم، ووصف الله ذاته العليه بهذه التسميه بصفه واحده من مجموع صفاته وبالغ فيها. ما هي؟ الرحمه. وذلك قوله عز وجل في آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، كان ممكن أن يقول بسم الله شديد العقاب أو بسم الله الرحمن ذو العقاب، ولكن الله عز وجل فوض كلامه بهذه التسمية وفوض اسمه بهذه الصفة تنبيها لنا الى هذه الحقيقه التي نشرحها ونوضحها. ولما علمنا الله عز وجل مناجاته اذ نقف بين يديه في الصلاه علمنا كيف نناجي، علمنا ذلك من خلال سوره من سور القران وهي اجل سوره نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمى بالسبع المثاني التي نبه الله عز وجل رسوله اليها، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. السبع المثاني جزء من القران العظيم، لكن الله ركز عليها واضاف القران اليها تنبيها الى عظم هذه السورة. ما هي؟ سورة الفاتحة. علمنا الله عز وجل من خلال هذه السيرة كيفية ملاجاتنا له إذ نقف بين يديه في السلام. نثني عليه أولا وندين له بالعبودية ثانيا ثم نطلب ثالثا توفيق. ينظر الحمد لله، هذا هو الثناء، رب العالمين الرحمن الرحيم. هكذا يعلمنا الله ان نخاطب ربنا ونجعل مقدمة مخاطبتنا له هذا الثناء. لله صفات كثيرة اخرى، ولكن الله يعلمنا اذ نخاطبه ونبدأ خطابنا بالثناء عليه باسلوب الغائب، يعلمنا وينبهنا الى ان نتجاهل في هذا الموقف كل صفاته ونضع انفسنا امام الصفة الواحدة التي يهمنا شأنه، الا وهي الرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، اذا من اجل صفات الله عز وجل الرحمة، والله بناء على ذلك يحب من عباده ان يكونوا رحماء. يحب الله من عباده ان يتخلقوا باخلاقه. واذا كانت صفة الرحمة هي ابرز صفات الله عز وجل، فان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ان تفيض افئدتهم رحمة بسائر عباد الله، بل بسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. وأكد هذا بأسلوب سلبي في حديث آخر فقال من لا يرحم لا يرحم، أي من لم يكن شأنه أن يفيض قلبه رحمة بالآخرين فإن الله لا يرحمه، لأن مقتضى رحمة الله أن يعاقب مثل هذا الإنسان، مقتضى رحمة الله أن يعاقب مثل هذا الإنسان. هذا المعنى إذا علمناه أدركنا بعد هذا الحديث الذي نحن بسبب شرحه، وبإمكاننا أن ندرك أهمية تبادل الناس فيما بينهم معاني الرحمة، واتصاف الإنسان بهذه الصفة العظيمة المقدسة التي هي أولى صفات الرحمن سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل فقير اسمه مصطح في المدينة المنورة، كان يجري عليه مرتبا دائما لفقره. ولما أشاع عبد الله بن أبي بن سلول قال الاسم بين المنافقين عن عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النور بيانا فضح به سفك واضطراء عبد الله بن أبي بن سلول عندما بدأ البيان الإلهي ذلك بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وسمع أبو بكر أن هذا الرجل الفقير مصطح كان ممن سمع بألفاظ المنافقين هذا الكلام، فكان ينقله على سبيل الاستفهام له التقرير. سمع ابو بكر هذا ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في كتاب الله عز وجل من السماء أقسم أبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله أن يقطع ذلك الرفد عن مفتاح. فماذا أنزل الله على رسوله في سورة النور في آخر تلك الآيات التي برأ الله عز وجل فيها جانب السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ ولا يأتل إلي فضل منكم والسعة، ولا يأتل أي لا يأتل إلي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا لا أعلم أيها الأخوة آية تفتح بين العبد ورحمة الله نافذة من الأمل السخي بمغفرة الله عز وجل لجل العصاة من عباده كهذه الآية، لو أمعن النظر فيها لا نقص من هكذا يقول الله إلى الفضل منكم والسعة، من يعني كناية عن أبي بكر، ولا يأتل إلى الفضل منكم والسعة أن يؤتي أي أن يقلع عن تقديم الرزق الذي كانوا يقدمونه من الفقراء والمساكين والمهاجرين، وليعفوا وليصفحوا. أنا أعلم أن ألسنتهم قد طاشت ونقلت لغو هؤلاء المنافقين، لكن وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وعندما سمع أبو بكر هذا الكلام يتلاه على مسمعه رسول الله قال بلى والله بلى بلى أريد أن يصفح الله عنه، يكفر عن يمينه وأعاد الرد إلى مصفح. الرب عز وجل يعلم عباده أن لا يؤاخذوا المسيئين بإساءاتهم، الرب الجليل يعلم عباده إذا أسيء إلى أحد منهم أن لا يؤاخذ المسيء بإساءته بل أن يصفح. أترينه وهو الذي يعلمنا الصفح عن المسيء يؤاخذ عباده بإساءاته؟ الإله الذي يعلم عباده الصفح عن السوء قطعا يعلمهم بالتطبيق قبل أن يعلمهم بالأمر النظري. هذا تصوير دقيق لعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل رحيما بهذا الشكل فشيء طبيعي أن يربي الله عباده على هذه الرحمة، شيء طبيعي أن يربي الله عز وجل عباده على هذه الرحمة. إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين أن يرحم الإنسان إنسانا، طبعا هذا شيء عظيم جدا جدا، وبين أن يرحم حيوانا من الحيوانات المحترمة؟ نعم، والكلب حيوان محترم إن لم يكن عقولا، حيوان محترم، وإن كان الشافعية يرون أنه نجس وإنما يطهر الإناء الذي ولد فيه الكلب بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب بناء على الحديث، لكن هذا لا يعني أن هذا الكلب بهذا لم يعد أهلا للرحمة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم، هذه هي فلسفته

وقلوبهم لا تعرف الرحمة يطلب الله عز وجل منهم هذه الرحمة. أول مظاهر غضب الله على هؤلاء الناس أنه يتجلى على أفئدتهم بالجبروت. نعم، ولذلك فإن قلوبهم تقسو ويتبع عليها كما قال: كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، لذلك لا أمل في هؤلاء الناس. بقي من؟ بقي إنسانا يعد أن لا يعصي الله، لكنه مبتلى ببعض. كلما مشى أياما في طريق الطاعات زلت به القدم فوقع في المعاصي، إن كان رجلا أو امرأة، وهو دائما يعاني من آلام، آلام قوية من الانتقاد على نفسه، ومن التوبيخ لذاته، ومن الشعور ببعده عن الله عز وجل. مثل هؤلاء الناس إذا بدر من أحدهم عملا من هذا القبيل يغفر الله له الذنب كله. نعم، وهذا ما يقتضون أن نرأى بحال العصاة، لأن لا ننظر إليهم نظرة عالية من علو، يعني ننظر إليهم كأنهم مرضى ابتلوا بمرض مؤذن نبتعد عنهم وننظر إليهم باشمئزاز. هذه النظرة ليس معصية تجاه معصية الله. ولا أزال الحقيقة أذكر أيها الأخوة قصة من أغرب ما بلغني عن الشيخ بدر الدين رحمه الله، ولقد لقيت مدة لا أصدقها، ثم إنني تأكدت فعلمت سكتها وإلا لن أرويها. في مقتبل شهر رمضان من عام من الأعيان كلف الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى من يذهب إلى حي الباغيات، وكان في دمشق حيا خاصا للبدع، ليأتيه ظروفا في كل ظرف شيء من المال ليوزع هذا المال على الفقيرات منهم. المهم شاقة، وتأخر عنها كثيرا ممن كانوا يخدمون الشيخ، إلا رجلا كان من أخص ملازمي الشيخ بدر الدين رحمه الله، هو الشيخ يحيى المكتبي المشهور بالشيخ يحيى الزنوسة رحمه الله، فتقدم للقيام بهذه المهمة. أعطاه ظروف كثيرة في كل ضرب كمية من المال، وكلفه أن يذهب فيدخل إلى هذا الحي ويسأل عن الفقيرات من النساء في هذا المكان، ويأتي كل منهن ظرفا ويقول لها: يسلم عليك الشيخ ويرجوك أن تدعو له. نعم، ذهب هذا الرجل، فأنا أعرفه رحمه الله تعالى، بسيارة مضت به إلى أن انتصف ذلك الحي، وسأل بعض الزوار أن ينزل ويجمع النساء الفقيرات المحتاجات، وبقي هو في سيارته، فكانت الواحدة تأتي إليه يقدم لها ظرفا ويقول: لقد أرسل لك هذه الأمانة الشيخ بدر الدين ويرجوك، يسلم عليك ويرجو أن تدعو له. فما إن تسمع هذا الكلام حتى تلطم وجهها وتبكي وتقول: أنا من أنا حتى أدعو للشيخ بدر الدين؟ نعم، وهكذا. أتدرون ماذا كانت عاقبة هذا الأمر الذي قام به الشيخ بدر الدين؟ كان عاقبة ذلك أن تاب إلى الله في ذلك اليوم جمعا غفيرا من هؤلاء النسوة، وصلح أمرهم. هذا العمل عمل رباني